تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام إذا السماء انشقت تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام إذا السماء انشقت تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام إذا السماء انشقت وأذنت لربها تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء وأذنت لربها وحقت انشقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها